إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن أهم مقصد يجب أن تعتني به الأمة وتتضافر لأجله جهود المربين والمهتمين هو حمل الناشئة على التربية المهذبة الموفقة، تربية قوامها المعتقد السليم والخلق القويم والأدب الرفيع والعلم النافع والعمل المثمر الصالح. ينشأ في كنفها جيل يزيل عن الأمة خوانق الغمة، ويبعث في شريانها روح الهمة، لتنمحي عنها آثار البصمة، وتفك لها حبائل الأزمة. جيل معقود في نواصيه الخير إذا نشئ على حسن السير، جيل موصوف بصفات الكمال مطبوع بكريم الخصال. وهذا الجيل عباد الله الذي نتمناه، آملين فيه هذا الخير الذي نترجاه، يجب وينبغي ولا بد أن يسبقه حزم وتدبير وحرص وتفكير، تضبط بموجبات الشرع، وتصان من ملوثات الطبع، ويهيأ لها المحضن الواقي والضرع الساقي الذي يصبر على تهذيبه ولا يقوى على تعذيبه. ولا أراه عباد الله إلا في امرأة صالحة أحسن العاقل اختيارها، فرضيها شريكة للعمر فتزوجها بعد أن حقق أخلاقها وآدابها، وعاين منبتها ومرعاها، لأنه يعلم بتعليم الشرع له أن بذور الصلاح وحبات النجاح تسبق وجود الأولاد وخروجهم إلى الحياة، تسبق وجود الأولاد وخروجهم إلى الحياة. وهذه التربية الموفقة المثمرة عباد الله التي بها صلاح الأولاد هي التي ينبغي أن يبذل الإنسان كل ما في وسعه لتحقيقها، لأن باختيار وحسن انتقاء المرأة الصالحة فإنه يكون في ذلك قد حقق الإنسان الثمر المرجوة من هذا الانتقاء. وعليه فلا شك أنه في مثل هذا الأمر يؤدب الإنسان إلى تحقيق الدور الإيجابي في إبقاء صلاح الأجيال والذرية حالاً ومآلاً، وببقاء الجيل واقفاً على الفضيلة أحقاباً وأجالاً. فهذه التربية المثمرة الموفقة التي بها صلاح الأولاد وانتقاء الذرية إنما تكون عباد الله من وقت مبكر، من حين اختيار المقبل على الزواج شريكة العمر وحرصه على حسن التحري والتثبت والتحقق في هذا الاختيار. وعليه وعلى هذه الخطوة تظهر أهمية هذا الانتقاء وهذا الاختيار في حياة المرء المسلم. فالزواج السعيد، الزواج الإسلامي السعيد، هو الذي تنتظم فيه أحكام الشرع وقيمه، وتراعى فيه مقاصده وحكمه، وتحفظ فيه شيمه وقيمه. ولهذا عباد الله، أول ما ينبغي على المرء أن يسعى له في تحقيق هذا الأمل في تكوين أسرة مسلمة ينعم بزوجة صالحة وذرية طيبة يحقق فيها قول الله عز وجل في الثناء على عباده الذين وصفهم ونسبهم إليه نسبة تشريف، حيث قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه دعوة كل امرئ مسلم صالح أن يقول ويدعو الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأول ما ينبغي مراعته في هذا الأمر كما قلنا عباد الله، يجب على المسلم أن يكون هذا الاختيار وهذا الانتقاء مبنيا على أسس الشرع. وكم هي كثيرة هذه الأسس، لكنها بالذكر جديرة، وهاكم إياها مرتبة مؤصلة وبالنصوص مكللة. مما ينبغي مراعته في أسس الانتقاء والاختيار: تجنب المحرمات من النساء. هذا أول ما ينبغي على من أقبل على الزواج أن يعرفه، وهو من الأهمية بمكان، لما فيه من حفظ الأنساب وإبقاء الوئام وتجنب عادات الجاهلية. وليعلم عباد الله أن الحرمة قسمان: حرمة مؤقتة وحرمة مؤبدة. أما التحريم المؤبد فهو الذي يمنع المرأة من التزوج بالرجل في جميع الأوقات، وهذا إما أن يكون بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع. وقد قال الله عز وجل في كتابه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذه الآية الكريمة عباد الله، التي هي بمثابة دستور لهذه الأمة الإسلامية، يحفظ لها قيمها ويحفظ لها أنسابها، بيّنت هذه الآية أن المحرمات من النسب سبع، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. أما المحرمات بسبب المصاهرة وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج فهي أربع، وهن أم الزوجة وأم أمها وأم أبيها، وإن علت لقوله سبحانه وتعالى في كتابه وفي هذه الآية: وأمهات نسائكم. ثانياً ابنة الزوجة المدخول بها وبنات بناتها وبنات ابنها وإن نزلنا، لقوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثالثاً زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزل، لقوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. رابعاً زوجة الأب بمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، لقوله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الآية الكريمة في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأما المحرمات من الرضاع فهن سبع كالمحرمات من النسب، للحديث المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهن سبع: المرأة المرضعة باعتبارها أما، وأم المرضعة باعتبارها جدة، وأم زوج المرضعة باعتبارها جدة أيضا من جهة الأب، وأخت المرضعة باعتبارها خالة، وأخت زوج المرضعة باعتبارها عمة، وبنات بناتها وبنات أبنائها باعتبارهن بنات إخوته وبنات أخواته. والأخت سواء كانت أخت لأب وأم أو أخت لأم أو أخت لأب. فهذه عباد الله هي المحرمات من الرضاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومن المعلوم أن العدد المقتضي للحرمة هو خمس رضعات مشبعات، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه المروي في الصحيحين أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. معنى هذا الكلام كلام عائشة أن النسخ بخمس رضعات، أن النسخ بخمس رضعات كان مما يتلى من القرآن وهو الذي استقر عليه آخر الحكم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الناس يقرأها خمس رضعات لأنه لم يبلغ النسخ، أعني نسخ التلاوة، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ تراجعوا عن تلاوته وبقي حكمه. وأما وقت الرضاعة، الرضاع المحرم للزواج، فهو يشمل كل وقت، يشمل كل وقت ولا يختص بعمر معين سواء كان في الصغر أو في الكبر. وهذا هو مذهب عائشة أم المؤمنين، ورجحه من العلماء ابن حزم وابن تيمية خلافا للجمهور القائلين بأن الحرمة للرضاع المحرم إنما تكون في الحولين الأولين من العمر. وفي المسألة خلاف وتفصيل ليس هذا محل بحثها وذكر أدلتها. ثم يأتي القسم الثاني عباد الله، وهو أيضا من الأهمية بمكان، وهو التحريم المؤقت. التحريم المؤقت هو الذي يمنع المرأة من الزواج بالرجل في وقت معين، فإذا زال ذلك الوقت زال التحريم. والذي يحرم على المسلم من النساء تحريما مؤقتا: أولا الجمع بين الأختين، لأن الله عز وجل يقول: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لما في الجمع بينهما من الفساد الذي يكون بين الأقارب وقطع صلات الأرحام، ويكون في ذلك عداوة. فلهذا الله سبحانه وتعالى نهى أن يجمع الرجل بين الأختين إلا أن يطلق إحداهما أو تتوفى، فحينئذ يجوز أن يتزوج بأختها. الأمر الثاني وهو أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. فقد ثبت في الحديث الصحيح المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الثالث وهي زوجة الغير: لا يحل لرجل أن يخطب أو أن يعرض بامرأة لا تلميحا ولا تصريحا إذا كانت متزوجة، لأن الله عز وجل يقول: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهذا رعاية لحق زوجها، أي أن الله عز وجل قال: حرمت عليكم النساء المحصنات، والمحصنات هنا بمعنى ذات الأزواج. الرابعة المرأة المعتدة، وهي التي مات عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا، فهذه عباد الله تحرم خطبتها إلا تلميحا فقط، وإنما حرم التصريح بخطبتها وفاء لحزنها وإحدادها عند وفاة زوجها، ولأن حق زوجها لا يزال متعلقا بها بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا. وأما إذا كانت المرأة معتدة في طلاق رجعي فلا يحل لأحد التعريض أو التلميح أو التصريح بخطبتها، لأنها لا تزال في ملك زوجها وعصمته. قال الله عز وجل مبينا هذا المعنى في كتابه الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأما الخامس مما لا يجوز للمرء أن يتزوج بها أو أن يخطبها، وهي مخطوبة الغير، لنهي الشارع الحكيم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لما في ذلك من توريث العدوات وإثارة الإحن وتأجيج الأحقاد. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن. وفي رواية للبخاري قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. والنهي عن هذه الخطبة، أقصد خطبة الثاني عن الأول، هي كما فسرها مالك، هي أن يخطب الرجل المرأة فتذعن له وترضى وتوافقه، ويكون بينهما صداق معلوم، ويترايض ويكون الرضا بينهما. فهاتلك التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. أما أن يخطبها ولم توافق على ذلك الأمر ولم ترضى به، فهذا ليس من خطبة الأخ على أخيه. ولذلك استدل الفقهاء بما قاله مالك بحديث فاطمة بن قيس، الحديث المروي في صحيح مسلم، وهو أن لما جاء معاوية وجاء أبو جهم إلى هذه المرأة ليخطبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين، قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كناية إلى أنه كان يضرب النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. قال العلماء: الحجة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم خطبة بعضهم على بعض، ومع ذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقبل بأسامة، لأنه علم أنها لم تبدي موافقتها للرجلين. ولهذا أجمع الفقهاء على أنه إذا خطب الرجل المرأة وقبلت هي فإنه يحرم تحريما يكون فيه إثم إذا تعمده الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. قالوا: فإن خطب وجب فسخ عقده إذا لم يدخل بها، أما إذا دخل بها الأول فنكاحه صحيح، ولكنه يكون آثما لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا تقدم للمرأة رجلا فاسقا يجوز للخاطب الثاني أن يخطبها، لكن قال الحافظ ابن حجر مستدركا: هذا إذا كانت المخطوبة عفيفة وكان الرجل فاسقا، لأن الدرء المفسدة المتوقعة من بقائها مع الفاسق مقدم على المنفعة المتوقعة من زواجها به. هذه عباد الله بعض الأسس التي ذكرها العلماء في مسألة اجتناب المحرمات، وهي كما سمعنا تنقسم إلى قسمين، فاحفظوها واعلموها حتى تكونوا بذلك قد حفظتم على أنسابكم وأعطعتم الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة الزواج التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة كونية كما جعلها أيضا سنة شرعية. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من الأسس التي ينبني عليها الزواج السعيد المفضي إلى النجاح والرشاد وإلى التوفيق والسداد، والذي يكون له الدور الإيجابي والفعال في صلاح الذرية والأولاد مستقبلاً. حسن اختيار المرأة المؤهلة لحفظ البيت وما فيه، والتي ترجع إلى دين وصلاح لا إلى سوء وتيه، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. وأهم ما ينبغي مراعاته في المرأة التي يراد التزوج بها ألا تكون ضحية فاحشة دنست عرضها ولوثت أصلها، إذ أن رب الطيبين والطيبات سبحانه وتعالى قد حرم في كتابه الكريم الزواج بالزانيات. قال الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وبنص نهيه عليه الصلاة والسلام لما جاءه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وكان يحمل الأسارى إلى مكة، وكانت له امرأة بغي تسمى عناق، وكانت صديقته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنكح عناق؟ فقال فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم قال: فقال لي: لا تنكحها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث وهذا التحريم ويوضح هذا التحريم أن مثل هذه الجريمة من المرأة فيها دعوة إلى فساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الناس لتمام وقيام مصالحهم. فإن الزنا يدعو إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرئ. ثم قال أيضا في موضع له آخر: ونكاح الزانية قد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أنه لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهو إما أنه يلتزم حكم الله سبحانه وتعالى ويعتقد وجوبه أم لا. فإن لم يلتزمه ولم يعتقد وجوبه فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه ولكن خالفه فهو زان. ومثله قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والخبيثات هن الزواني كما قال أهل العلم بالتأويل. فلا، وهذا يقتضي أنه لا يتزوجهن إلا خبيث مثلهن. فلا ينبغي للمسلم الطاهر الفاضل أن يرضى بالعيش مع من دنست فراشها وهتكت سترها الذي سطرها الله سبحانه وتعالى به، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج للمسلم بمثابة المأوى الذي يجد فيه الألفة والسكينة، ويكون بينه وبين زوجه مودة ورحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأين عباد الله مثل هذه الغايات والمقاصد في زواج اليوم الذي يبنى أكثره على خداع وتلبيس ومساس بالعرض وتدنيس؟ فينبغي على أولي الفضل والنهى أن ينزهوا أنفسهم من حضور مجالس عقود الزواج وإن كانوا آباء وأولي قربى، ليغطوا على مثل هذه الجريمة الشنعاء بحجة الستر على هؤلاء الجنات. وإذا كان القانون الآن يلزم الزاني بزواج من زنى بها حتى تصرف عنه العقوبة، فإن الشرع الحكيم لا يجيز ولا يبيح مثل هذا الزواج إلا في حالة واحدة، هي ثبوت التوبة النصوح منهما، أي من الزاني والزانية. قال في هذا الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر قول العلماء عندي أن الزاني والزانية إذا تابا توبة نصوحة وندم على ما كان منهما وأبدى ندمهما إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجوز نكاحهما، فإنه يجوز أن ينكح أن يتزوجها بعد التوبة كما يجوز لغيرهما نكاحهما، لأن التوبة لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تذهب أثر الذنب. قال الأمين الشنقيطي: وأما من قال أن من زنى بامرأة لا يحل له التزوج بها مطلقا ولو تاب فقولهم خلاف التحقيق، وشر من الزواج بالزواني بالزانيات الزواج بالمشركات، الزواج بالمشركات، وهذه حالقة الدين، حالقة الدين وضياع الأنساب والقيم. والمشركة هي التي تعبد وثن، هي التي تعبد الوثن كالبوذية والمجوسية والوثنية، أو التي تكون على مذهب إلحادي كالشيوعية، أو مذهب وجودي أو إباحي كالوجودية، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ففي هذه الآية عباد الله تصريح بالنهي عن الزواج بالمشركات، ومثله قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلا يحل لمسلم لرجل أسلم بعد الكفر أن يبقي امرأته في عصمته وهي لا تزال على شركها، لأن الله عز وجل قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والله تبارك وتعالى قد بيّن العلة في النهي عن التزوج بالمشركات، لأنه قال سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أي أن المشركة لما نشأت به على الكفر وتمسكها ببعض الرذائل يجعل قلبها خاليا من الإيمان، يجعل قلبها خاليا من الإيمان، فهي ضمينة أن تؤثر في زوجها وأولادها، وإذا بقيت على تلك الأحوال فإنهم سوف يجارونها في تلك الخصال المنافية لأداب الإسلام، وهذا يقتضي أنها تجرهم إلى النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى نهى عباده عن الكفر وعن كل ما يقرب إلى الكفر، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى يدعونا إلى اتخاذ المرأة المؤمنة التي تؤسس بها الأسرة المسلمة على تقوى وصلاح وسياج من الآداب الفاضلة. ولكن أيضا مما ينبغي التنبيه له أن الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات غير مشمولات بهذا النهي على الأرجح، لأن آية المائدة وهي آخر ما نزل من القرآن خصصت الكتابيات من هذا العموم. قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب من قبلكم. فهذه الآية أباحت التزوج بالمرأة الكتابية أي باليهودية والنصرانية. ولقائل أن يقول أن لفظ المشرك يتناول الكتابي بدليل قوله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قد أجاب العلماء على هذا أن لفظ المشرك لا يتناول لفظ الكتابي، ولو كان يشمله فإن الآية فرقت بينهما. قال العلماء: والعطف في الغالب يقتضي المغايرة، ولكن عباد الله التزوج بالكتابيات أي باليهودية والنصرانية لا بد أن يكون بشروط فانتبهوا إليها. أولا، يجب ألا يعتقد المسلم الذي يتزوج بالكتابية أنها كالمسلمة أو أفضل من المسلمة. الأمر الثاني، أن تكون هذه الكتابية محصنة بمعنى عفيفة، لا تعرف بتبذل ولا فاحشة ولا مجاهرة بالشرك كالقول بألوهية المسيح أو أن عيسى ابن الله عز وجل. ثالثا، أن يضمن لأولاده كفالتهم عند فراقها، لأنه المسؤول الأول عنها. كم من إنسان مسلم تزوج بامرأة ولكن عند طلاقها وفراقها أو تخليها عنه أخذت الأولاد بحكم القانون، وكان هو المسؤول عنهم لأنه يسأل عنهم يوم القيامة. الأمر الرابع أيضا، أن يتزوج الكتابية ويضطر إلى ذلك اضطرارا بأن يكون في أرض ليس بها مسلمات أو وجد المسلمات لكن لا يرغبن فيه. الأمر الخامس أن تكون له نية دعوتها إلى الدين الإسلامي الذي يعتنقه ليكون له أجر توبتها. الأمر الخامس أن لا تكون هذه الكتابية التي يتزوجها تفوقه في العلم أو تعرف بالتزام، كأن تدخل إلى الكنائس في كل يوم أحد لتصلي صلاتها، خاصة إذا انضاف إلى هذا الرجل الجهل بدينه، وما أكثر الناس والظن بهم أنهم على جهل بدينهم. ولهذا فإن أفضل ما ينتقيه الإنسان وما يختاره ليكون شريكا لحياته هي المرأة المسلمة ذات الدين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وثمة عباد الله أسس أخرى وأمور تأتي إن شاء الله فيما يستقبلنا من خطب تكون في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على بيانها وحسن تعلمها والعمل بها، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.